وهو ربا، سواء سمي ربا او سمي باسم اخر، هو لا ينزع الربا. سمع ما شئت، الاسماء لا تغير الحقائق. سمع عماله، سمع عموله، سمعها هو ربا مهما سميت، لا يجوز ابدا. نعم. ولا يجوز ولا يجوز ذات شيء يدفع به المؤمن نحو ان يشتيعه داره او يشتيعه سلمين او ان يبيعه بالسلم منه او ان يشتيعه او يشتيعه سلمين. مثلا قال مثلا او يعطيه خيرا منه، قال مثلا انا اقربك هذا البعير على ان اقربك عليه بعير احسن منه، اثمن منه او اكبر منه، احسن من سن، او اعطيك نقود على ان ترد علي نقود احسن منها واغلى منها ثمنا، فهذا ربا اذا شرط عليه فهو ربا. اما اذا سدده بزياده من غير شرط عليه ولكن تبرع من المقترض هذا لا باس. قال صلى الله عليه وسلم خيركم احسنكم صلاة. النبي صلى الله عليه وسلم استخلف بكرا من الإبل ورد مكانه خيارا رباعيا، قال خيركم احسنكم قضاء، هذا غير مشروط، وانما هو تبرع من المقترض عند الوفاء. اذا جاءت الزياده من المقترض من غير شرط ومن غير الزام فلا باس بها، لان يعني هذا من حسن القضاء. نعم. شرط الفائدة في تخرجه عن الإرهاق فتجعله استثمار. نعم. فيكون حرارا. نعم. مسألة إلا أن يستيقظ عقلا وتقييدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال استثمارك على شهيد أخذه بأهله متفق عليه. هذه مسألة إلى شرط المقرض على المقترض انه يقدم لي كثير، قال ما يخالف انا اطرد لكن تجيب لي كثير يكفر عليك. يقول هذا لا باس، هذا توثيق، هذا توثيق للدين لئلا يضيع. اذا ما سدد المقترض يسدد الكفيل، هذا فيه توثيق للحق وليس زياده، ليس فيه زياده. وكذلك لو شرط عليه رهن قال انا اقرضك لكن بشرط انك تجزم لي رهانك، رحمني سياره انك رحمني بيتك، انا اخاف على مالي، اخاف ما تسدد، ابي رهن، فاكرهنا من البيت او السياره، هذا ايضا لا باس، لانه ليس القصد منه المنفعه، القصد منه الا المقرض، ان المقرض يامن على حقه. فاذا سدد المقترض القرض رجع الرهن الى صاحبه، وإذا لم يسدد يباع الظهر، يباع الظهر يسدد من ثمنه، وإذا زيادة ترد على صاحبها على عجل، ما فيه استثمار ولا فيه زيادة، إنما فيه توثيق الحق فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم رهن درعه بدين كان عليه اليهودي، رهن الدرع معناه الذي يلبس في الحرب، درع من الحديد الذي يلبس يلبسه المقاتلون في الحرب. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ طعاما لاهله بثمن مؤجل ورهن البائع درعه الذي كان يلبسه، وتوفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند اليهود. هذا دليل على جواز الرهن في الديون. الله تعالى يقول وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضه، دل على مشروعية الرهن في القرآن. نعم. وهذا عام، هذا عام، لأن قبل الآية إذا تداينتم بدين، وهذا يعم دين القرض، دين السلم، ثمن المبيع إلى آخر كل الديون، فدلت الآية على مشروعية أخذ الرهن في الديون ومنها القرض. نعم. ولا يقدر الوكيل المقترض إلا أن يكون بينهما على وفق بما أقرضه القرض. الهدية إذا أقرضه قرضا ثم جاء المقترض وأهدى له هدية قبل الوفاء، أهدى له هدية، أهدى له قلم، أهدى له ثوب أو عش أو ما أشبه ذلك، لا يقبل الهدية، لا يجوز الإقبال في الهدية لأنه ما أحداه إلا بسبب القرض، والقرض لا يصلح أنه يأخذ عليه ربحا إلا إذا كان عادة المقترض عادة المقترض أنه يهدي له قبل القرض، صحب له رفيز له وجايب بينه الصداقة ويهدي له من قبل، هو ماشي على العادة، هذا لا بأس، لأنه ما هو بالحامل، تبين أنه ليس الحامل على الهدية هو القرض، وإنما الحامل العادة التي كانت بينهما. نعم. وفرق بين الهدية وبين حسن القضاء، هذا حسن القضاء عند الوفاء، أما الهدية هذه تكون قبل الوفاء فلا يقبلها. نعم. إذا كان الحامل له على الهدية العادة فلا بأس، أما إذا كان ما هو من عادة يهديله ولا عرف أنه يهديله من قبل، إنما صار يهديله لما اقترب منه لا يقبل الهدية لأنني تكون بسبب الأرض، والمقرض إنما يريد الثواب لا يريد الزيادة والهدايا. نعم. نعم. إذا كان على الإنسان دين مؤجل، دين مؤجل لم يحل مطالبته به قبل حلول الأجل، لأن الأجل حق للمدين، فلا يجوز للدائن أن يطالبه قبل حلول الأجل، ولو طالبه لم يمكن من طلبه حتى يحل الأجل. نعم. لا يلزمه، أما لو في المدين أراد يسدد قبل حلول الأجل في اختياره فلا مانع، لو أن المدين تنازل عن الأجل وطلب السدد لك من الآن في اختياره لا، أما إذا ما رضي المدين إلا بعد حلول الأجل والدائن يقول لا سدد لي الآن ولم ينتظر الأجل فإنه لا يمكن، لأن الأجل حق للمدين لا يجوز إسقاطه إلا بإيضاح وموافقته واختياره غير إجبار. نعم. ولم يحجر عليه من أجل، لو طلبنا واحد عليه دين، واحد عليه دين كثير واللي عنده شوي ما يسدد المال اللي عنده والموجودات التي عنده ما تسدد الدين، والدين مؤجل، صاحب الدين يقول امنعوا المدين من التصرف في امواله، اخاف يضيعها عليه ولا يتمكن من التسديد لا حل الاجل، احجروا عليه، يعني بمعنى امنعوه من التصرف في امواله لئلا يبيعها او يهديها او تضيع عليه، فانه لا يجاب لما طلبه، لا يحجر عليه إلا عند حلول الأجل إذا حل الأجل والأموال التي عند المدين أقل من الدين الذي عليه يحجر عليه، يمنع من التصرف حتى يسدد ما عليه من الدين، أما الحجر عليه قبل حلول الأجل هذا لا يجوز شرعا. نعم. نعم. كل الدين يدخل بها القرض. القرض لا يؤثر، القرض سبق لنا انه ما يتاثر، بل هو حال. نعم. ولم يقرأ عليه بأمره لأنه لا يستحق المطالب به قبل أجله. لأنه لا يستحق المطالب به قبل أجله فلم يكن يمنع منه بسببه. أن له التصرف في أمواله، لا يجد منع من التصرف إلا بسبب، وليس هناك سبب قبل حلول الأجل. نعم. ولم يكن التصريح. نعم. ولم يكن التصريح. هو التبليس هو الحجر، يعني تبليس انه يحكم عليه بالإفلاس، يحكم على التبليس هو الحكم عليه بالإفلاس. والمفلس هو الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا هو المفلس الذي يكون ماله اقل مما عليه من الديون، هذا يسمى بالمفلس. نعم. أما إذا كان عليه دين مؤجل، كان عليه دين مؤجل لكنه مات، المدين مات والأجل لم يحل، فهنا فيه تفصيل. إن كان الورثة وثقوا بكفيل أو برهن فإنه لا يحل للمؤجل بل يبقى على أجله، وإن لم يوثقوا للدائن فإنه يحل للموت، أنه لو ترك ضاع حقه، توزع الورثة التركة. فإذا مات المدين عليه دين مؤجل فإنه يحل بالموت إلا إذا وثق الورثة بكفيل ملي أو برهن، لأن ذمة الميت انتهت خيبت، يضيع مال الدائن، يحتاج إلى كفيل أو إلى رهن، وإلا تجد له من الآن لو حل الأجل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. لو كان الميت له ديون على الناس مؤجلة مات، المضعي مات الدائي له ديون على الناس مؤجلة، لا تحل الآجال بموت صاحبها، تبقى مؤجلة ولا يسدد المدينون إلا عند حلول الأجل، يسددون للورثة. يعني ما له على الناس تقدمت الرواية الأولى أن التفصيل في هذا الباب أنه إن وثق الورثة برهن أو بكفيل لم يحل الدين الذي على الميت، وإن لم يوثقوا حل وسدد في الحال وسقط الأجل، هذا هو الصحيح. نعم. نعم. هذه مسألة، إذا مات إنسان وعليه ديون للناس وعند الشركة، فإن الديون تتعلق بالشركة، تنتقل من ذمة الميت إلى تعلق بالشركة، يعني تنتقل من التعلق بذمة الميت، يعني ذمة الميت انتهت إلى التعلق بالتركة التي خلفها، فلا يكون للورثة شيء منها إلا بعد سداد الدين، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر المواريث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. فالميراث في المرتبة الثالثة، أولا يسدد الدين، أولا يسدد الدين، ثانيا بعد الدين الوصية المشروعة، ثالثا بعد الوصية الإرث، وبعد الوصية الإرث. فيتعلق دين الميت بتركته ولا ينتقل إلى ذمة أقاربه أو ولده أو أبيه أو أخيه، ما ينتقل الميت، ما ينتقل الدين، ما ينتقل من ذمة إلى ذمة، إنما يبقى في تركة الميت إن كان له تركة. أما إذا لم يكن له تركة فإنه لا يلزم الورثة أن يسددون عنه، إذا مات ميت عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى في ذمة الميت، يحاسب عليه يوم القيامة ويسدد للمدين من حسناته يوم القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم أن كانت له عند أخيه مولنا فليتحلى منه يوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات الآخرين، فرحت عنه فرحت النار. فإذا مات عليه ديون وليس له تركة فإن الدين يبقى ويحاسب عليه يوم القيامة ويؤخذ للمدين للدائن يوم القيامة من حسناته. ولهذا جاء في الحديث أن الشهيد الذي يقتل في سبيل الله، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يغفر له كل ذنب عند أول قطرة من دمه إلا الدين، الدين لا يغفر للشهيد بل يبقى عليه حتى يسدد من تركته، أو يتبرع أحد من المسلمين بالتسديد عنه، لا بالتبرع لا من باب الإنزام. نعم. أنا خلصنا الإنزام، أخرج من الأجل إذا سدد الورثة إذا وثق الورثة في كثير أو بعرض يبقى إلى الأجل، وإن لم يوثقوا يحل الإنزام يسدد في حاله. نعم. ومنع الوارث من التصرف في التركة إلا برضا الغريم يعني الدائن. نعم. يعني ما يطالب بها يعني. إذا تلفت التركة، تلفت احترقت مثلا أو سرقت وضاعت أو أصابها آبة، فإن دين الدائن يذهب مع التركة ولا يطالب به أحد، أن أحدا لا يتحمل عن أحد، يعني لا يلزم بالتحمل عن أحد. أما إذا تبرع، إذا تبرع بالتحمل هذا طيب، كما تحمل أبو قتادة رضي الله عنه عن دينارين عن الميت الذي قدم للرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا نعم ديناران. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم، تأخر عن الصلاة عليه، فقال أبو قتادة الديناران علي يا رسول الله، فتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. فإذا تبرع واحد من المسلمين سواء من أقاربه أو من غيرهم لتحمل الدين عنه من باب التبرع فهذا من الإحسان. نعم. هذا إذا لم يكن له تركة، أما إذا كان له تركة فلا ما يحتاج إلى أن هذه تبرع سدد من تركته. نعم. فإن إذا المدين إذا أراد يسافر وعليه دين، دين حال أو دين مؤجل يحل قبل القدوم من السفر، فإن الدائن له أن يمنع المدين من السفر لأن لا يضيع حقه إلا أن يوثق له بكفيل أو براهن يتركه يسافر، سواء كان هذا السفر للحج أو للجهاد غير المتعين أو ذلك من الأسفار، لا يسافر عليه حقوق للناس حالة إلا إذا سددها أو وثقها بكفيل أو رهن، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، ويجب الإنسان يتحمل حقوق الناس يفرط فيها يسافر وقد لا يرجع تضيع حقوق الناس التي عليه، فلا بد من أن يسددها قبل السفر أو يقدم رهن أو كفيل، أو إن أصحاب الديون يسمحون له إلى سبب ولا هذا لأن الحق له. نعم. إذا كان الدين مؤجل والسفر قريب ويرجع قبل حلول الأجل ما يمنع من السفر، ليس لمنعه من السفر وجه. نعم. ليس له منعه لأن الدين ما بعد حل، ولو أننا منعنا كل واحد عليه الدين ما سافر أحد، الغالب أن الناس ما يحلون عن عليهم ديون، ولو منعنا كل من عليه دين لا يسافر تعطلت الأسفار، إنما يمنع من كان في سفره إضرار بالغرماء الذي يمنع. نعم. أنه إذا كان إن السفر أقرب من الأجل لا يمنع. هذه مسألة مهمة جدا، إذا حل الأجل وكان المدين معسرا لا يستطيع السداد، فإن الدائن إما أن يتصدق ويسقط الدين عنه وإما أن ينظره، قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. كانوا في الجاهلية إذا حل الدين وأعتق المدين يزيدون عليه الدين ويمددون الأجل، ثم إذا حل مرة ثانية زادوا عليه وزادوا الأجل، ثم إذا حل ثالث وأكل حتى تتراكم عليه الديون والزيادات وهو معسر، فالله سبحانه حرم هذا، الله جل وعلا حرم فعل الجاهلية وهي خلف الدين على المعسر، أن هذا ظلم، توعد عليه بالنار والخلود في النار كما في الآيات التي هي آخر سورة البقرة وهي آخر ما نزل من القرآن، أن المدين المعسر لا تجوز الزيادة عليه بل يجب إنظاره بدون زيادة حتى يستطيع السداد، أو أن الزائن يتصدق عليه ويعفيه من الدين، وهذا أحسن وآجر لصاحب الدين، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، هذا يبطل لما كان عليه أهل الجاهلية، ولكن مع الأسف هذا الآن باقي في الدول الكافرة وترى إلى بعض بلاد المسلمين أنهم يزيدون على أصحاب الديون ويمددون في الأجل، وكلما حل الدين ولم يسدد زادوا في الأجل وزادوا في الدين، هذا هو إلى الجاهلية لإجماع المسلمين. نعم نعم نعم ما يجوز إطالة المعتد. المعتد لا يطالب ولا يحبس ولا يضرب ولا يؤذى لأنه معتد. أما الذي أن يقدر على السداد وماطه له أن يرفع أمره إلى القضاء وللقاضي أن يعزره حتى يسدد بالحبس أو بالضرب حتى يسدد. فإن أبى أن يسدد بعد الحبس والضرب فإن القاضي يبيع من ماله يسدد ديونه، لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم، الواجد هو الغني، لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. إذا كان المدين هو الظالم فلا يقر على ظلمه، إذا كان الظالم هو الدائم لا يقر أيضا على ظلمه. نعم. تحايل إيش؟ يثبت العسرة لها لابد لها ثلاثة شهود، لازم يقدم ثلاثة شهود إنه معتد، فإذا قدم ثلاثة شهود إنه معتد فإنه ينظر. أو كل من يدعى العسرة على الشيء قالوا خلاص ما عليه شيء. نعم الآن في المحاكم معروف هذا لا في العسرة دروس سكوك لا في العسرة ثم يطلق المدين. نعم. وإذا كان على المعتد غير المبارك يعني ولا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لي الواجب وكل عقوبته لي الواجب، الليل المماطلة والواجب هو الغني. فيفهم منه أن غير الواجب وهو المعتد ليس كذلك. نعم. فهذا صريح في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ولا يطالب ولا يؤذى لأنه ليس له، لأنه معذور في هذا، معذور في التأخير. نعم. ولأن هذا لا يريد صاحب الشيء إذا حبس ماذا يستفيد الدائم وهو معتد؟ لا يستفيد شيء. الكون يغلق ويتاح له الفرصة يكتسب لعله يسدد، لعله يحق العمل يحق التجارة يبيع ويشري يتسبب. أما إذا حبس ناس لا زاد الطين بلة. نعم. وإن إذا كان القاضي لا يجوز أن يحصل على مؤتمر ويجعل القرار شيء. نعم. وإن كان إحسان حالة وقضي سبيله. لابد من تقديم شهود، لازم من تقديم شهود على أنه معتب. إذا شهد الشهود أنه معتب قل لي سبيله. نعم. لا ما يكفي الحد. نعم. هل على ما أعرف هو مقرر بالدين لكن يقول لا أستطيع السلام. نعم. وعلى سعر الإشارة هذا موضوع وقتية كبيرة لأن فضل الإحسان إلا أن يعرف أنه مال قبل ذلك فلا يقدر قوله إلا بالدين لأن الأمر أخاء المال. نعم. ويقدر حتى يقيم الدين على حتى يقيم الدين على مثال ذلك وإحسانه. نعم. ويقول حتى يقيم المدينة على ذلك المال وحده. نعم. وعن يقيم مع المدينة أنه محصول لأنه صار ذلك المدينة حينما يعرف ذلك المال حتى يقرأ له. أتكفي البينة؟ يا أقام بينة تكفي. نعم. ها؟ شو هذا الحديث؟ حتى يقول ثلاثة من ذوي لقد أصابت فلان فاقة. نعم. نعم. لأنه يعني يثبت المال، يثبت أنه ليس له مال. نعم. يثبت أنه فقير. لا الحديث ثلاثة، الحديث هو ثلاثة، ولهذا يقول العلماء نصاب نصاب شهود العسرة ثلاثة، نصاب شهود الزنا أربعة، نصاب غير من الدعوة شاهدان، نصاب الرضاع واحد، أن أنصبة الشهادة تختلف اختلاف الحقوقات. نعم. البينة هي الشهود. معنى بينة هي الشهود. نعم. هو المعتر هذا هو. إذا ثبت أنه معتر حلت له المسألة وسقط عنه المطالبة بالدين. نعم. إذا كان موسرا وحل الدين لزمه وفاؤه، لزمه وفاؤه من غير مماطلة. فإن ماطل ولم يوفي فللحاكم التدخل بأن يعذره حتى يسدد الدين. فإن استمر على الامتناع حتى بعد التعزير فالحاكم يبيع من ماله ويسدد ديونه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع. نعم. وهذا البيع وإن كان بإكراه فهو إكراه بحق، كان الإكراه بحق إن البيع صحيح. نعم. وإن كان الإسلام سليم وفاه بقوله عليه السلام فهو صحيح، فإن لم يمت حتى يوفيه. نعم. يقال على الثلاث إن الواضي يحب عقوبته وعرضه. عقوبته هذا بالتعزير والحبس، وعرضه يعني بالشكاية، يدخل إلى الولي الأمر ويقول هذا مماطل، هذا كذاب، هذا لا يقوم به إثم. إذا كان الحق منه وصول إلى حقه لا يقوم من الغيبة، كما قالت هند بنت عتبة رضي الله عنها إن أبا سفيان رجل شحيح. قالت شحيح هذه غيبة، لكنها ليس قصدها الغيبة وإنما قصدها الوصول إلى حقها. ولهذا قال يحل عرضه، يعني يحل إن خصمه يتكلم فيه عند الحاكم، لأنه ماطل، لأنه بخيل، لأنه كذا، من أجل الوصول إلى حقه. نعم. فإن خاطب عن الحاكم ماله وقضي غيره وقضى غيره بما قال ابن عمر رضي الله عنه قال: إلا إن كيف عند المهنة رضي ألا إن كيف عند المهنة رضي من دينه أن يقال يا أبو الحاج؟ نعم. فأجاز مغرما. نعم. فمثلا ما كان يكفر فإن بارع مثلا فإن بارع معرفة قاتل بين الرومان وشاهد جوائنا. هذا رجل كان يعرف بسرعة السير في السفر، سرعة السير في السفر، وكان يستدين فطالب الغرماء بحقوقهم عليه. فعمر رضي الله عنه يقول: هذا الرجل رضي من جيله لأن يقال أنه يسبق الحاج ولم يهتم بالديون. ثم قال: دعا الناس الذين يطلبون ان يحضروا، وباع رضي الله عنه ماله وسدد ديونه. هذا دليل على ان الحاكم يتدخل في اعطاء اصحاب الحقوق حقوقهم اذا امتنع من عليه الدين عن تسديدها ازاله للظلم. نعم. سابق يعني كان يشتري الإبل السريعة المشي من أجل أن يسدد الحرج، وسبب هذا عليه ديون فعمر أنكر عليه هذا. نعم. هذا في غير القرض، في غير القرض، أي في الديون اللي غير القرض. نعم. أو لا يؤجل. نعم. إذا كان على الدائن ضرر في قبول الدين قبل حلول الأجل ما يلزم بهذا. نعم. اين عقد منفعة؟ الدين عقد منفعة استثمار، يبيع ويشري من اجل الفائدة ومن اجل حصول الربح. نعم. هذا نفس اللي تكلمنا عليه، انه اذا حل الاجل يسدد، فان كان معسرا ان كان موسرا يلزم بالتسديد ولا حاجه للتاخير، وان كان معسرا فانه ينظر ولا يزاد عليه، فان زيد عليه فهذا حرام ربا. نعم. إذا كان إذا كان السفر يتمدد أكثر من حلول الدين، الدين يحل قبل القدوم، فللغريم أن يمنعه من السفر إلا إذا وثق له بكفيل أو برائل. نعم. إذا أقرضه من الخمس إلى الحطاش على أن يرد عليه 110 قرضات، هل هو الربا؟ القرض قلنا لا يجوز فيه الزيادة المشروطة، لا تجوز الزيادة المشروطة، لأن يعني هذا هو الربا. نعم. وإن كان قتل السائل البيع، يعني يبيع بقرش مؤجل، هذا ربا أيضا، ربا نسيئة، لا يجوز بيع القرش بقرش مؤجل حتى ولو كان متساويا، يعني هذا ربا نسيئة. البر بالبر مثلا بمثل، يدا بيد، التمر بالتمر مثلا بمثل، يدا بيد، الذهب بالذهب مثلا بمثل، مثلا بمثل، يدا بيد، الفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد. لابد من الحلول والتساوي إذا اتحد الجنس، لابد من الحلول والتساوي. وإن كان من باب القرض فهو ربا أيضا، لأن القرض لا تجوز فيه الزيادة. نعم. ولو اختلف أحد النوعين عن الآخر في جودة أو رداء لا تجوز الزيادة، لابد من التساوي. وإذا أراد أن يشري جيد وعنده رزي يبيع الرزي، يبيع الرزي بدراهم ويشري بالدراهم جيد، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يبيع اللي عنده من التمر أو العيش الرزي بما يساوي يبيعه، ويشري بالدراهم يزود عليها إن أراد ويشري جيد. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا. الجمع هو الرزي والجنيب هو الجيد. نعم. ياخذ قمح من جنس بدون زياده. نعم. دين السلم يشترط أن يكون رأس المال من النقود، يكون من النقود المغروبة ولا يكون من غيرها، لأجل لو أعثر المدين يرجع إلى النقود هذه ترجع على صاحبها. إذا كانت من غير النقود حصل الاختلاف، أما النقود ليس فيها اختلاف، تنهي النزاع. نعم. هل اشترط ايش؟ هل اشترط في جميع انواع الجوع؟ اشترط لا يشترط فيها التقابل، لا يشترط فيها التقابل في عوضين، يشترط التقابل في عوض واحد، إما يقبض الثمن وإما يقبض المثمن في الميت. أما تقابض العوضين هذا إنما يجوز في الربويات فقط، يجوز أن يبيع برغ بدراهم مؤجلة يتفرغون من المجلس قبل قبض الثمن، لكن يكون البر قد استلم أو العكس، الدراهم استلمت والبر مؤجل ما خالف. أما أن يبيع برغ مؤجل بدراهم مؤجلة هذا بيع دين بدين، لا يجوز. نعم. دراهم حاضرة بسلعة حاضرة، هذا عين بعين، يعني تسلم الريال وتاخذ بداله قلم في المجلس، هذا عين بعين. عين بدين إذا كان المثمن حالا والثمن مؤجلا مثل قلم سلمه الآن بريال مؤجل، هذا عين بدين. عين بمنفعة، عين بمنفعة، مثلا تدفع له المال بشرط انه يشتغل لك، يشتغل عندك، هذا المال هذا عين اللي تدفع لك، اما العمل الذي يؤديه لك هذه منفعة، هذا عين بمنفعة. أما الدين بالدين هذا لا يجوز كما سبق، دين بالدين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالي بالكالي، يعني بيع الدين بالدين، كان يبيع 10 أصواع من البر مؤجلة ب20 ريال مؤجلة، ما قبض شيء، كل منهما مؤجل، هذا حرام لا يجوز، هذا بيع دين بالدين. نعم. نعم. في ذمة دراهم الشخص، في ذمة دراهم، في ذمة مثلا طعام لشخص، طعام مؤجل، حل الأجل، قلت أنا ما أبي الآن طعام، أعطيك، دع علي العيش اللي في ذمتي، دع علي العيش اللي في ذمتي، أستعطي اليدين، كل الدراهم الآن، هذا بيع دين بيع دين، الدين هو اللي في ذمتك، الطعام الذي في ذمتك، والعين هي الدراهم التي سلمتها للدائن، هذا بيع دين بعين، لا. ويقول الشيخ من قال ان الجوع على موضوعه شيء موقوف في السنه وهو مسلم فيه المسلم وكان يبيع العين، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا هو ما له غيره، البيع ما يكون بيع معين حاضر، واما ان يكون بيع غائب موصوف في الذمه كدين السلام. نعم. وَلَدَيْهِ وَحَكْمُ الْعَمَى قَمْحًا لِيُسَلِّمَهُ أَرْضٌ عِلَيْهِ الْحَقَارَةِ فَنَافَ قَمْحًا لِيُسَلِّمَهُ أَرْضًا أُرْضًا عِنْدَ الْحَقَارَةِ، هذا حرام لا يجوز، هذا ربا. إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فإذا باع الأرض بالأرض فلا بد من التفاضل، التفاضل يجوز، يبيع 10 أصواع من الأرض ب20 صاع من الأرض يجوز لاختلاف الجنس، لكن لا بد من التفاضل في المجلس، إذا باعه برغ بأرز مؤجل هذا ربا لا يجوز. ها؟ ها؟ هو ربا النسيء، الأجل، الأجل يسمى نسيئة. نعم. هذا ما هو قصد، هذا يجمعون مال وهذا المال يشرب سلع تاخذها واحده منه. هذا نعم هو قصد، اقرضوها هذه المبالغ من اجل ان تشتري بها هذه الاواني، هذا قرض جماعي يحصل فيه الخلاف الذي سبق. إن اختار من آخر كلهم بعلة دولار فهل له أن تستخار بعلة ريال سعودي؟ إذا اقترض دنانير دولارات، اقترض دولارات، اقترض من شخص دولارات، هل له أن يسددها بدراهم؟ لا يجب يسددها بدراهم، لكن لابد من التقارب في المجلس، يعني تقاصون في المجلس يقول انا عندي لك مثلا 10 دولارات، الدولار ب 40 ريال، اعطيك عملها 40 ريال، لا باس، لكن يسلم الدراهم في المجلس، سلم لي الدراهم في المجلس. نعم. الدين نوع من القرض، نوع من الدين، القرض نوع من الدين داخل فيه، إلا أنه دين حال، لأن الدين على قسمين، دين مؤجل ودين حال لم يقضى. الدين الذي الحال الذي لم يقضى هذا يسمى دين، الحال الذي لم يقضى يسمى دينا. نعم. بعد هذا السبب إلى أعطاء دراهم على أن يدفع بدلها الشعير عند الحصاد سعر الكيلو 5 ريالات مثلا أو ريال واحد، هذا دين السبب، سبق هذا لا بأس. نعم. إذا اشتريت أرضا أو سيارة أو بيتا أو أي شيء، هل حسب نيتك؟ إن كان تريد منها الربح، تريد عرضها للبيع، أن تبيع وتشتري بالأراضي أو بالبيوت أو بالسيارات، هذه عروض تجارة تجب فيها الزكاة إذا تم الحول، إذا تم الحول زكاة. أما إذا اشتريت هذه الأشياء وأنت لا تريدها للتجارة، تريدها لا، تريد السيارة للركوب مثلا، تريد البيت للسكنة، تريد الأرض تبي تبني عليها، هذه ليس فيها زكاة، لأنها لم تنوى للتجارة، وإنما نويت للقنية، نويت للقنية. نعم. يبدأ الحول من نية للبيع، يبدأ الحول من نية للبيع، أما ما سبق ليس في شيء. نعم. كل هذا حرام، الأواني التي من الذهب في اتخاذ تحف أو من الفضة في اتخاذ تحف أو الثريات المغلية بالذهب، كل هذا حرام لا يجوز، لأن هذا من الترف المحرم وأيضا هذا يشبه اتخاذها للشراب والأكل كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يشرب يعني في الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. المسلم لا يجوز له أن يتخذ الذهب أو المذهبات أواني أو ثريات أو مقابض أبواب أو مفاتيح سيارات أو ما أشبه حتى سمعنا إن بعضهم يجعل في الحمامات شيء من الذهب، يجعل الكراسي اللي يجلس عليها لقضاء الحاجة ينوخها بالذهب، لا حرام، لا يجوز هذا. أو السيارة يجعل مفاتيحها ومقابضها وقابض الأبواب تطلية بالذهب، لا حرام، لا يجوز. يجوز للمسلمين أنهم يعملون هذا العمل. نعم. لا، أما الماس والجواهر الكريمة وما أشبه لا تقاس عليها، لأن التحريم إنما ورد في الذهب والفضة فقط. أي نعم، الأكل أو في غيره، لأنه لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف. لا ينبغي للمسلم المبالغة في الترف، لكن التحريم لا يحكم. أنا خاص بالذهب والفضة. نعم. كل الذهب سواء كان ذهبا خالصا او مطليا يحرم التحلي به على الرجال، لا الخواتم ولا الساعات ولا النظارات ولا كله يحرم على الرجال، انما هذا من خصائص النساء. التحلي بالذهب من خصائص النساء. النبي صلى الله عليه وسلم اخذ حريرا وذهبا وقال هذان حرام على ذكور امتي حل لإناثها. ألا يجوز للرجل أن يتحلى للذهب؟ نعم، ما في عذاب نشارك، ما في عذاب، هذا ما هو ذهب يقولون، ما ثبت أنه ذهب يقولون، لكن ما صار صحيح عند الامتحان والاختبار، ما صار صحيح. نعم. نعم. وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم أباح العلم من الذهب من الحرير في الثوب، أباح العلم من الحرير في الثوب، والعلم هو الطراز. الرجل محرم عليه لبس الحرير، لكن يباح له أنه يطرز مثلا الثوب بعلم من الحرير كالأكمام مثلا والجيب، قالوا مثله ما يكون في الشوك إذا ثبت هذا لا، لكن ما هو ذلك. ما عند الامتحان ما وجد فيه فضة، ما يحصل من شيء. إذا ثبت هذا هو ما يجوز، إذا ثبت أنه يتحصل منها شيء هو ما يجوز، أما إذا ما ثبت فهي ما هو لها ولا فضة، إنما هو شيء لونه لون الذهب أو لونه لون الفضة لكنه ليس كذلك. لأن يعني فيها أصباغ أو بويات تشبه لونها لون الذهب أو لونها لون الفضة، أصباغ. نعم. ما يجوز الذهب ولا الفضة على الرجال. نعم. إلا الخاتم. ما يجوز للرجل من الفضة إلا الخاتم. ومن الذهب والفضة ما جاءت ما دعت الضرورة إليه كربط الأسنان مثلا. ربط الأسنان يجوز. لأن الأسنان ما يصلح ربطها بالفضة لأن الفضة توصل تصدع، أما الذهب فإنه لا يصدع في الزمن فيجوز بالضرورة. يجوز الإنسان يربط أسنانه بشيء من الذهب أو يلبس السن شيء من الذهب من أجل حفظها أو هذا بالضرورة. نعم. كيف؟ إذا كان يركبها للزينة هذا ما يجوز، إذا كان يركبها للحاجة محتاج إلى هذا الشيء من باب العلاج فلا بأس. نعم. إيه نعم، إلا أن يعطي صاحب الدين، إلا أن يعطي صاحب الدين، يعني حق المخلوق لا يخلو إلا بعفوه. نعم يبقى عليه، لكن الله جل وعلا قد يوم القيامة يرضي صاحب الدين بما يشاء. قوله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه في الدنيا والآخرة، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله في الدنيا والآخرة. إذا كانت نيته حسنة وعجز عن استدلال المال، فالله جل وعلا قد يرضي غريمه بما يشاء ويخلصه منه، لكن لا بد من إرضاء الغريم ولا محل الأجل، لأن باقي عليه ذمته. لا يحل الأجل بالموت، سبق لك أنه يحل بالموت. نعم. ها؟ يكفي؟ إيه؟ نفسه مأمورة بدين. إيه كما في الحديث. نفس المؤمن معلقة بدينه حتى توفى عنه. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي تحمل عنه أبو قتادة ولقيه بعد يومين، قال: ما فعلت الديناران؟ قال: قويتها يا رسول الله. قال: الآن غادت عليه جلدته. دل على أن الدين متعلق بالميت، لما يؤكد على المسلم أن يحكم بحقوق الناس ولا يتساهل فيه. نعم. يعني وهي متساوية مؤجلة قصدك؟ هل يجب ما يخالف بشرط التساوي؟ هذا في زيادة، قال: نشتري الصاع من هذا بالصاعين والثلاث. في زيادة، أما لو كان متساوي ما يخالف. نعم. هذا قرض، يعتبر قرض أو ما يعتبر بيع، هذا قرض اقترض. لا يسميه قرض، يقول أقرضني، ما يقول بحالي، يقول أقرضني، مرض أسدد شيئا إذا تيسر أرد عليه، هذا قرض. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هذا الحجر، والحجر معناه منع الإنسان من التصرف في ماله، لسبب من الأسباب. ومنه سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه مما لا يليق. الحجر لغة المنع. الإنسان يحجر عليه لأن يمنع من التصرف في ماله، إما لحظ نفسه وهو ما يسمى بالحجر لحظ النفس، وإما لحظ غيره وهو الحجر على الإنسان من أجل حظ الغرماء أو غيرهم. حجر على الإنسان لحظ نفسه فالحجر على الصغير والمجنون ومن لا يحسن التصرف، من الشبهة حتى ولو كان كبيرا، إذا كان لا يحسن التصرف في ماله ويبذره ويضيعه فإنه يحجر عليه. قال تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم قولوا لهم قولا معروفا. وابتغوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالهم يعني أموال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أضافها إلى المخاطبين، مع أنها أموال للمحجور عليهم، لأن الإنسان يجب عليه أن يحافظ على مال نفسه ويجب عليه أن يحافظ على مال غيره من القسطان، فأضافها إلى المخاطبين من باب الحث على حفظ أموال من لا يحسنون التصرف فيها. هذا الحجر على الإنسان من أجل الصغر أو من أجل السفر. من أجل الصغر كاليتيم مثلا، أو من أجل السفر ولو كان كبيرا الذي لا يحسن التصرف في ماله. القسم الثاني: حجر على الإنسان لحظ غيره، كما يحجر على المريض مرض المخوف، أو على من تحقق موته فإنه يمنع من التصرف في ماله من أجل حظ الورثة، ولم يبح له إلا الوصية بالثلث فما دون. الإنسان إذا مرض مرضا مخوفا أو أصيب إصابة خطرة يغلب على الظن أنه يموت يمنع من التصرف في ماله، لأن هذا حظ للورثة، إلا أنه يرخص له بالوصية الثلث فما دون. وكذلك يحجر على المرتد، إذا ارتد إنسان عن الإسلام وكان عنده أموال إنه يحجر عليه حتى يرى، إما أن يتوب ويمكن من أمواله، وإما أن يصر على الردة فيقتل وينتقل ماله إلى بيت مال المسلمين. الحجر على المرتد من أجل بيت مال المسلمين، من أجل حق المسلمين. كذلك ما نحن فيه هو أن يحجر على الإنسان من أجل الغرماء، يعني أصحاب الديون، إذا كان عليه ديون حالة والمال الذي عنده يقل عن الديون، فإنه إذا طالب الورثة إذا طالب الغرماء بالحجر عليه فإن الحاكم يحجر عليه. أما إذا لم يطالبوا إن الحاكم لا يقدر إلا إذا طالب غرماءه. وثبت أن ما عنده من الأموال لا يكفي بما عنده من الديون، ديون أكثر، إن الحاكم يمنعه من أجل حظ الغرماء، كما حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل من أجل ديون كانت عليه للناس. هذا هو الحجر على الإنسان من أجل حق الغرماء والدائمين، لأنه لو مكن من تصرف في ماله أضر بأصحاب الديون. نعم. لزمه يعني لزم الحاكم إجابتهم فيحجر على المدين ويمنعه من التصرف في ماله لئلا يضر بالغرماء. أما إذا كان المال الذي عنده قدر الديون التي عليه أو أكثر فإنه لا يحجر عليه الحاكم. إذا كان ما عنده من المال قدر ما عليه من الديون أو أكثر منها فإن الحاكم لا يحجر عليه، ولكن يلزمه بوفاء ديونه إذا كانت حالة يلزمه بمطالبة الغرماء كما سبق. فإن امتنع صار مماطلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الواجد هو الغنم. نعم. إذا رأى الواجد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجر على معاذ وباع المال وعمر حجر النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ بن جبل لأن الديون التي عليه أكثر من ما عنده من المال. لما طلب الغرماء من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجر عليه حجر عليه وباع أمواله وسدد للغرماء. هذا هو الدليل من السنة. وأجمع العلماء على هذا، على أن المدين إذا توفرت الشروط يحجر عليه. نعم. وكان يريد ان يقارن بالقران فلم يدان بفرائضه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. نعم. واذا اجر عليه لم يجد تحركه في ماله. لا يترتب على الحجر، يترتب عليه احكام. يترتب على الحجر أحكام: أولا أنه يمنع من التصرف في ماله، ويعلن هذا للناس، يعلن الحاكم أو المحكمة تعلن للناس أن لا يتعاملوا مع فلان. هذا الحكم الأول. نعم. فإن تصرف في ماله يعني باع شيء من ماله أو اشترى شيئا بثمن مؤجل أو غير ذلك فإنه يمنع، والعقد لا يصح. العقد الذي عقده بعد التصرف لا يصح. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثاني أنه إذا تصرف بعد الحجر عليه بماله فإن تصرفه لا يصح، وتبطل العقود التي عقدها مع الناس لأنه ممنوع منها. أما إذا تصرف في ذمته، ما تصرف في ماله، تصرف في ذمته، فإنه لا يمنع من التصرف في ذمته، ولكن يمنع من المال الذي عنده، ويبقى الديون في ذمته بعد حق الغرماء الموجودين. نعم. سواء بعوض او بغير عوض، لا يتصرف في مال، لا بعوض كالبيع ولا بغير عوض كالهبة والتبرع والوصية وغير ذلك. لأنه حجر ثبت عليه بحكم الحاكم فمنع تصرفه كالحجر للسفة. نعم. يمنع. ولا يقدر الله على ماله بذلك. ولو اعترف، هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث انه لو اعترف بان هذه السياره لفلان او هذا البيت لفلان انه لا يصح الاقرار على ماله لانه متهم في هذا، ولكن المقر له المطالبه بعد ذلك يكون اقراره في ذمته يلزمه في ذمته، اما امواله فلا يصح عليها اقرار، امواله الموجوده لا يصح عليها اقرار. لو قال هذه السياره تراهم فلان، او البيت لفلان، او الدراهم امانه عندي لفلان ولم يثبت، ما فيه اثبات. اما اذا كان فيه اثبات غير الاقرار في بينه في سند فانه يعمل بالبينه، اما مجرد اقراره لا يعمل به في هذه الحاله. نعم. ويتولى الحاكم قضاء بينه. الحكم الرابع ان الحاكم يتولى بنفسه او بنائبه قضاء دين هذا، فيبيع ما عنده من العينات والاموال ويسدد ديونه بالشطر، فيكون الحاكم لاعبا عنه في هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم باع أموال معاذ بن جبل وسدد لغرمائه. نعم. ويتولى الحاكم قضاء بينه فيبيع ما يكون غيره ويكسر بين غرمائه، لأن ذلك هو المقصود بالحاكم. يكسر بين الغرماء على قدر ديونهم بالمحاصصة. على قدر ديونهم بالمحاصة. نعم. الحقوق تختلف، منها حقوق في ذمة المخلص، ومنها حقوق تتعلق بالأعيان، أعيان أموال المخلص. فمثلا إذا كان عبد من عبيده قد جنى جناية على شخص، عبد من عبيده الذي هو من جملة أموال المخلص، كان قد جنى على شخص بجراحة أو غير ذلك، فإن حق المجني عليه مقدم في هذا العبد، مقدم في هذا العبد، ويدفع إليه الأقل من أرش الجناية أو قيمة العبد الأقل منهما. وكذلك من له رهن، من له رهن في هذه الأموال فإنه يسدد له، يبدأ به، لأن الرهن توثيق للعين، فهو أحق من الدين الذي لا رهن به. قدم أصحاب الرهون على غيرهم من أصحاب الديون المرسلة التي ليس فيها رهون. نعم. وإن بقي شيء من العين التي تعلق بها حق الغير رد على الغرم على بقية الغرم. نعم. إذا بقي من جهة صاحب الرهن شيء فيحاص الغرماء بالبقية بعد ما يأخذ الرهن، وبقي له دين على المدين على المخلص فإنه يحاص في البقية، لا يقال أن تخلص الرهن خلاص، هو غير من جملة الغرماء. لا، لكن الرهن هذا صار آخذ من غيره، وإلا هو في البقية كغير من الغرماء. لا. هذه الحكم الخامس، حكم الخامس مسألة الظهر، وهي أن من وجد ماله بعينه عند هذا المحجور عليه لم يتغير فإنه يكون أحق به. مثلا إنسان بايع عليه السيارة قبل يحجر عليه، بايع عليه السيارة قبل يحجر عليه، ولما حجر عليه وجدت السيارة بحالها لم تتغير ولم يحدث فيها شيئا، على حالها يوم يأخذها من صاحبها، فإن صاحب السيارة يكون أحق بها من الغرامة، يكون أحق بها من الغرامة. في قوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. أما إذا كان المال تغير، تصرف في عمر الدار ولا غير فيها جدران ولا سيارة صلحها أو عمل فيها أشياء، فإنه لا يسترجعها صاحبها لأنها تغيرت، ما صار بعينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من وجد متاعه بعينه، وما إذا غير فيها ما وجدها بعينها، بل دخل فيها مال للمدين صلح فيها وفسر عليها، فلا يكون كغير من الغرامة في هذه الحال. نعم. إذا رواه الغيرة قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجد مجاعد بعينه عند إسلام قد أحدث فهو أحق به، سلام عليه. ولا يكون أحق به إلا لأوقف، ولا يكون أحق به إلا لشروط. أحدها أن تكون بلادها سالمة لم يسبق بعضها، لم يسبق بعضها، فإن كانت فإن بعضها أو باع المفسد أو ظلمت أو ظلمت فله أسرة غرما، لأنه إذا تغير شيء من عينها إما بسلف أو بتقرب من المشتري لم يجدها بعينها، بل وجدها بغير علمها، فلا يتحقق الشرط الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، تكون أسوة الغرامة. أو باعها صار المدين قد باعها أو وهبها أو أعطاها لأحد، فلا يمكن لصاحبها ان يسترجعها. لماذا؟ لانها تعلق بها حق الغير، تعلق بها حق الغير، الموهوب له او المبيع عليه او ما اشبه له، تعلق بها حق الغير، فيها تصرف صحيح قبل ان يحجر عليه، تصرف فيها قبل ان يحجر عليه، ولكن صاحبها ما بعد قبضها. اذا كان مساله شراء او وقفها، وقفها يعني حبسها، خرجت عن ملكه، إذا حبسها الوقف يخرج عن ملك الإنسان، فلم يجدها إذا لم يجدها صاحبها، بل خرجت عن ملك المدين بالوقف، فلا يمكن نعم أن يسترجعها. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام: من أدرك من باعه بعلمه فهو أحق به، والذي تلك بعضه لم يوجد بعلمه. نعم. الشرط الثاني أن لا تزيد العين زيادة متصلة، مثلا شرع من دابة أو سمنت دابة، أنفق عليها حتى سمنت، أو تعلم عبد متعلم صار صاحب مهنة، لا شك أن العبد المتعلم تزيد قيمته، صار سواد أو صار الحاسب يعني يكتب أو حاسب علم الكتاب يزيد قيمة الزيادة، فإذا لم يجده بعينه بل بزيادة، ولا يمكن فصل هذه الزيادة، زيادة حق للمدين، فلا يمكن ردها على صاحبها إلا بذهاب حق المدين فيها، هذا لا يجوز، فيكون أسوة الغرماء في هذه الحالة. الزيادة المتصلة مثل السمن ومثل تعلم الصنعة. نعم. الشرط الثاني أن لا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم الصنعة. والكبر يعني صغير، عبد صغير أو دابة صغيرة أو كبرت شريحة منه هي صغيرة لا تصلح للركوب، ولكنها كبرت صارت صالحة للركوب والحمل عليها، لا يسترجعها لأنها تغيرت عن وضعها. نعم. إذا خطب امرأة وعقد عليها دفع لها المهر دفع لها المهر شيء معين يعني المهر شيء معين وطلقها قبل الدخول فإنه يرجع بنصف المهر وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وغفرتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم يرجع بنصف المهر لكن لو فرضنا أن هذه المرأة لما قبضت هذا المهر عملت فيه شيئا أصلحت فيه شيئا غيرته عن أصله فإنه لا يرجع بهذه الزيادة الزيادة تكون لصاحبة العمل نعم قالت أن الزيادة لا تمنع الوصول للقرار وعنه يعني عن الإمام أحمد رواية ثانية أن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لعموم قوله من وجد ما له بعينه ولكن قوله صلى الله عليه وسلم بعينه يدل على الرواية الأولى أنها هي الصحيحة لأنه إذا زادت لم يجدها بعينه وإنما وجدها مع زيادة فيها نعم وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع للفرق ولأنه فشل فلم تمنع الزيادة كالرد بالعلم أما الزيادة المنفصلة فلا تمنع الرجوع الزيادة المنفصلة مثل الدابة ولدت والشجرة أثمرت نخلة مثلا أثمرت أو أشبه ذلك هذه ما تمنع الرجوع لا تمنع رجوع صاحب العين لها نعم لأن الزيادة المنفصلة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع إلى صاحبه الزيادة المنفصلة تكون للمدين لأنها حدثت في ملكه فهي له لماء ملكه وأما أصلها فيرجع إلى صاحبه بالظهر ولأن الزيادة المنفصلة لا تغير العين لا تنقصها بشيء نعم الرجوع للعين دون الزيادة الزيادة تكون للمدين وأما الأصل فيرجع به صاحبه إلى وجهه نعم وزيادة في موقف الإضاءة لأنها لا تضطر المقابل وكانت ذات كما لو رفعها بعلم وبأن قول النبي صلى الله عليه وسلم الحرام يدل على أن الجزاء للمشتري في صوم الضمان عليه. على الشيء يستحق لماءه المنفق على الشيء يستحق لماءه فإذا كان عندك دابة لأحد دابة تحتاج سقي وأنت قلت في هذا سقيتها وأعلفتها لك أن تشرب من لبنها لك أن تأخذ النماء ولك أن تركبها بقدر ما تنفق عليها قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وللذي وعلى الذي يركب ويحلب النفقة نعم وقال أبو بكر وصى عليه الرواية الأولى أظهر لأن المنفصلة صارت عينا ثانية فهي للمدينة لأنها حدثت في ملكه، أما العين الأصلية فترجع إلى صاحبها. خلاف المتصلة فإن المتصلة لا تكون عينا ثانية، الزيادة لا تكون عينا ثانية، بل هي زيادة مرتبطة بالأصل لا يمكن فصلها عنها ولا فكها منها، ترجع مع أصلها. ففيه فرق بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة، فرق في الحقيقة وفرق في الحكم. نعم. والفرق الرابع لأن المتصلة قد جاءت الكسور دون المنفصلة. نعم. الشرط الثالث أن لا يكون ذلك أخذ الإنسان منها شيئا. الشرط الثالث لرجوع صاحب العين بها أو لاستحقاقه للرجوع أن لا يكون قبض شيئا من ثمنها، كل ثمنها لين في ذمة المخلص، فإن كان قبض شيئا من ثمنها يعني قبض بعض الأقساط من ثمنها لم يستحق الرجوع فيها، لم يستحق الرجوع فيها، لأن بعضها صار ملكا للمدين بتسليم القسط الذي عليه من ثمنها. نعم. هذا في الحديث الأول الذي في الصحيح، إلا أنه فيه زيادة أنه إذا قبض من ثمنها شيئا إنه لا يستحق الرجوع، فيكون هذا مخصصا للحديث الأول. نعم. ولأن الرجوع الباري وجهه مخصص على المنبش فلم يجد كما لو لم يقدر شيئا، لأن صارت مبعضة، بعضها ملك للبائع وبعضها ملك للمشتري، وتبعيض الصفقة يحصل فيه تفريق الصفقة يحصل فيه ضرر على المدينين. نعم. لا ما يضر هذا، هذه زيادة منفصلة، الولد يكون للمدين للمخلص لأنها عين أخرى حدثت في ملك المخلص فتكون له، بدليل أنها لو تلفت صار ضمانها عليه، فيكون نماؤها له، قوله صلى الله عليه وسلم قالوا بالضمان. نعم. لا هذا لا بد منه، ما هو من تصرف المدين، لا يمنع الكبر، ما يمنع. نعم. إذا وجد عين المال الغريب لكن ما غرى عين المال، قال ما يصح، قال ما إلا عين المال أخذه، ولا ما الرسول صلى الله عليه وسلم جعلنا الرجوع بالعين، فيقبل وإلا ما الغريب. نعم. الله أكبر. فيقول وجد متاعه عند رجل قد أفلس،